السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحيانا أنا أطرح سؤال وأقصد أنه لا يجاب عليه، أقصد أنه لا أجيب عليه أنا ولا يجيب عليه أحد من حولي، وهذه طريقة استعمل ذهنك وابحث. يعني ما يلزم أن يكون كل سؤال له جواب، ما يلزم أبدا، والأخوان يبون كل شيء جاهز، أبدا شيء جاهز ما غير مركب جاهز، ما يصير طالب عليه كفل من التعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه هي منصوبات. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من المرفوعات لأنها العمد، وما يتبع هذه المرفوعات مما هو مشترك بينها وبين غيرها أردف ذلك بالمنصوبات. المنصوبات منها ما يقوم مقام العمدة، هي في الجملة فضلات وليست عمد، فضلات وليست عمد، تتم الجمل بدونها، لكن منها ما يقوم مقام العمد كنائب الفاعل. ولذا وليت المنصوبات المرفوعات وقدمت على المجرورات، قدمت على المجرورات لأن العامل في المنصوبات أفعال غالبا، والعامل في المجرورات حروف، فقدمت من هذه الحيثية. المنصوبات نستطيع أن نقول المفتوحات بدل المنصوبات. لماذا؟ نعم، لماذا نقول؟ نعم، لأن النصب علامة إعراب، والفتح علامة بناء، علامة بناء، وعلامة البناء لا يعتد بها. نعم، لأن البناء الفتح يدخل على المرفوع ويدخل على المنصوب ويدخل على المجرور ما دام علامة بناء. نعم، الاسم المبني على الفتح نعم قد يكون فاعل وقد يكون مفعول، نعم، وقد يكون مجرورا. إذا قلت ضربت، التاء مفتوحة ولا منصوبة؟ مفتوح، مبني على الفتح، مفتوحة لأنها مبني على الفتح، لا تقول منصوبة. المقصود أن المنصوبات هي التي تلي المرفوعات، والنصب يلي الرفع باعتبار أن المرفوعات هي العمد والمنصوبات هي التي تليها في المرتبة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال أن المنصوبات 15، ذكرها إجمالا 15. وفائدة ذكر الرقم لكي يطبق عليها التفصيل، الرقم الإجمالي 15، ثم فصلها على سبيل اللف، ثم بعد ذلك النشر، إجمال الرقم 15، ثم عددها على سبيل اللف، ثم نشرها بعد ذلك. هذا الرقم 15، يعني لو قال المنصوبات المفعول به وكذا وكذا وكذا وكذا إلى أن انتهى، لكن ذكر الرقم يعين من يريد الحفظ. نعم، إذا قال 15 ثم حفظت بالتعدد بقص واحد لا بتراجع، لكن لو ما قال 15 ممكن ما تراجع، يضيع عليك بعض الأشياء ولا تراجع. هذه فائدة ذكر العدد الإجمالي، يعين الحافظ، فإذا حفظ وعدد ما حفظه إن كان مطابقا للعدد الإجمالي 15 15 نعم بها ونعمة عرف أنه ضبط حفظه مضبوط. لكن إذا قلت نعم أو زادت عرف أن حفظه فيه شيء، إما أن يكون نقص منها أو زاد منها ما ليس منها. فنأتي إلى ما ذكره على سبيل اللفظ، خمسة عشر المفعول به هذا الأول، والثاني المصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، المستثنى، اسم لا، المنادى، المفعول لأجله، المفعول معه، خبر كان وأخواته أو اسم إن وأخواتها، والتابع. كم صارت؟ 14. الآن اللي يحفظ عده يقرأ 14 لابد أن يرجع إلى الكتاب يشوف اشترك. نعم الآن التفصيل هذا العدد سردها وتعيينها هل يطابق العدد الإجمالي؟ هل نقول أن نعد الثواب على 4؟ نعم سير كم؟ سير 17، سير 17 تزيد لو عدينا الثواب على 4، وإن عددناها 1 قلنا التابع 1 صارت 14. كيف؟ ها؟ عده مضبوط كم؟ 14. يعني هل سقط منها شيء أو أن المؤلف ذكرها هكذا؟ نعم المنادى عد منها المنادى، منادى في بعض أحواله أو محله النص باستمرار، المنادى هو منصوب باستمرار، يعني محله النص سواء نصب لفظه فيما إذا كان مضافا أو بني على الضم في محل نصب، المقصود أنه من المنصوبات يا رجل المنادى من صور المنادى، من صور المنادى داخلة في هذا، ها؟ ظرف الزمان وظرف المكان لو جعلهما واحد هم مفرقين مفرقين مفرقين، نقول لو جعلهما واحد ينقص العدد. إيه لا نبي نجمع نبي نظم علشان تصير التواب 4 بدل ما يبقى 1، لابد أن نلائم. إما أن نقول أن المؤلف ترك شيئا، نعم إما أن نقول ترك واحد، أو نحتاج إلى ضم بعض الأقسام بعض الأنواع، نعم ثم بعد ذلك نأتي إلى التوابع نجعل كل واحد واحد. لكن طريقته في المرفوعات جعل التوابع واحد، جعل التوابع واحد، فليجعل التوابع هنا واحد. إذن لا بد أن نقول إنه ترك واحد. كيف يترك واحد؟ ثم يقول 15. لا ولو أراد المنتهين قال 15 منها كذا وكذا عد 5، ما عد 14 وترك واحد. هو المصدر، هو المصدر. نعم المنصوب على الزفاف خيره. نعم مفعول ظن وأخوات. على كل حال الشراء كل أدلى بدابة، منهم من قال المنصوب على نزل خاف، ومنهم من قال مفعول ظن، ترك مفعول ظن وأخواتها، وكان مفعول ظن أقرب لأن المنصوب على نزل خاف خلاف الأصل. لا هو يشرح لك المبتدأ والخبر والعوامل المؤثرة في المبتدأ والخبر، كان وأخواته وأن وأخواته وظن وأخواته، هذا عامل مؤثر في المبتدا والخبر. ناتي الى الامثله او نترك الامثله كل مثال في بابه، كل مثال في بابه. طيب المقصود ان عرفنا أن لماذا يذكرون العدد اجمالا، يعني رقم 15 هذا مفيد جدا، يعني اذا قال ايه المنافق 3، نعم ايه المنافق 3 متعدد، إذا جمعت الأحاديث وجدتها 4 أو 5. نعم لا بد أن يكون لديك عناية بهذا الرقم الذي جاء عن المعصوم وما جاء عنه في أحاديث أخرى، بحيث إذا قارنت بين الرقم الإجمالي والمفردات نعم وحصل عندك إشكال، نعم حصل عندك إشكال بين الرقم الإجمالي وما تحته وعانيت من حيث الربط بين الإجمالي والتفصيلي تضبط العلم بهذه الطريقة. ولا يقال مثل ما قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة في هذا الحصر النظر، لا، لأنه ثبت أنه تكلم أكثر من ثلاثة، لا هو في أول الأمر ما عنده خبر من هذه الثلاثة ثم زيد على ذلك النظر. فالطالب يعنى بهذه الأرقام يطبق عليها التفصيل. نعم، لما يقول مثلا إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، ويتركها بدون عدد، يعني هذا عبث؟ هذا تضيع للمسلم؟ لا، هذا شحذ لهمة المسلم أن يتتبع هذه الأسماء من مظانها ويبحث عنها، نعم، ويحصيها كما جاء في الحديث ليثاب على ذلك. فأهل العلم سلكوا هذه الطريقة على سبيل الذكر الإجمالي للرقم ثم اللف ذكرها تفصيلا ثم النشر. والآن ذكرها إجمالا 15 وعددها 14 وأسقط واحد، وهو إما أن يكون منصوب ظن أو يكون المنصوب على وزن خاف. الأول من هذه المنصوبات المفعول به، المفعول به لأنه أكثرها تداولا، يعني فعل فاعل مفعول، هذه جمل كثيرة جدا، الجمل الكثيرة جدا لا سيما الأفعال المتعدية. نعم، الأفعال المتعدية فالمفعول به أكثرها تداولا، لأن الفعل الذي هو أصل المادة المصدر، نعم، الضرب مثلا، المادة الضرب الذي هو المصدر، يتفرع منها الفعل ضرب، يتفرع منها الفاعل اللي هو الضارب، يتفرع منها الثالث المضروب، وكل هذه الثلاثة مأخوذة من الأصل، أصل الكلمة، أصل المادة الذي هو المصدر. قد يقول قائل لماذا لا يقدم المصدر الذي هو أصل المادة، ليش ما قدمنا المصدر الذي هو المفعول المطلق؟ لماذا؟ الأصل أن يتقدم هذا لأنه مفعول على اسمه مطلق غير مقيد بحرف، لا مفعول به ولا مفعول فيه ولا مفعول معه. نعم، لكن ما هو بالأصل أن يكون الشيء المطلق من جميع المتعلقات، هو الأصل أن نقول أصل المادة الضرب، هذا المفعول المطلق، هذا هو المصدر، لماذا لم يبدأ به؟ نعم، بالنسبة للمفعول به. لكن لنعلم أن الكوفيين عندهم أصل مادة إيش؟ الفعل، بينما البصريين عندهم أصل المادة المصدر. المؤلف بن عزيز الروم هذا جار على طريقة الكوفيين، جار على طريقة الكوفيين، ولذلك يعبر بالخفض ما يعبر بالجار الذي هي طريقة الكوفيين. فإذا لاحظنا هذه المقدمة وذكرناها في أول درس وثاني درس، نعم، الأصل أن يبدأ بالمصدر لأنه أصل المادة قبل المفعول به، لكن هو نظر إليها من ناحية، أولا الكوفيين يجعلون الأصل الفعل، والفعل يتطلب فاعل ويتطلب من وقع عليه هذا الفعل الذي هو المفعول. نعم، ظاهر من الظاهر، فلذلك قدم المفعول به، وأيضا يكثر وقوعه، فالفعل المتعدي له فاعل، وله كل فعل متعدي له فاعل وله مفعول، الضرب له ضارب وله أيضا مضروب، لا بد أن يقع الضرب على شيء. تقول ضرب زيد، إيش من ضرب؟ نعم، ضرب زيد، إيش ضرب؟ نعم، في مسألة علة الكسر مع الانكسار غيره. نعم، هم عندهم الكسر لا بد له من كاسر، ما يمكن تأتي إلى مادة من كسر لا بد لها من كاسر. نعم، يمكن تنكسر بنفسها، ها، الكسر مع الانكسار مع الكاسر مع، لا بد. يعني لو جاء شخص تقول شخص مضروب مثلا، ضرب طفل مضروب يبكي مضروب، جاء إلى أبيه يبكي يريد أن ينصره، هل يمكن أن يقول له أبوه ما في حد ضرب؟ يمكن أن يصدر فعل من غير فاعل؟ نعم. ولذلك هذا العالم المخلوق لا بد له من خالق. يعني لو جاء شخص يبكي يقول ضرب أنا ضربت، يقول له أبوه ما ضرب كحد، ما صحيح. هذا العالم الذي خلق لا بد له من خالق. على كل حال يهمنا من المسألة الآن المفعول به وهو إما ظاهر وإما مضمر. نعم. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. الاسم المنصوب الذي يقع به ولا عليه؟ عندك الآن الموجود في الكتاب إيش عندك؟ عليه؟ لا به عليه. أقول تصرفات الطابعين ما علينا منها، لكن الكتاب به، ما علينا من محي الدين ولا غيره، ما علينا من التصرف، الكتاب به الذي يقع به، وهذا يحتاج إلى تأويل. تصرفات الطابعين ما لها دعوة. وبالفعل المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل، وإن قلت به ماشي. نعم. هو يلزم على إيش معناها؟ إيش ما هي بالأصل في على الاستعلاء؟ يعني وقع عليه من فوق أو به، ما واحد. يعني ليست عليه بأولى من به أو به أولى من في كوننا نصح على ما درج عندنا، ما يصير تصرف في كتب الناس. فالذي في الكتاب به. ويقول المؤلف الاسم المنصوب، دعنا على كلمة، الاسم المنصوب النصب إيش؟ هل هو من حد المفعول أو حكمه؟ هو حكمه. وهل إدخال الحكم في الحد مقبول ولا مردود؟ مرارا مر بنا هذا، مردود، لأن الحكم فرع عن التصور. الآن ما بعد تصورناه أرجو نحكم عليه، ها؟ بعد التصور كيف تتصور؟ ما تصورت شيء من أجل تحكم عليه. الاسم المنصوب يعني حكمنا عليه. نعم. فهذا حكم، والحكم بعد التصور لا بد أن يكون بعد نهاية التعريف. المفعول به كذا وحكمه النص، المبتدأ كذا وحكمه الرفع. لكنهم جروا على هذا، وإن كان الأصل عند المناطق أنه لا يذكر الحكم بالحد، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وكلامهم صحيح، لأن الحكم فرع عن التصور، والتصور لا يكون بعد نهاية الحد الذي به يقع التصور. وين؟ أبن مالك رحمه الله تعالى يقول: وكونه أصلا لهذين انتخذ، يعني المصدر على طريقة البصريين. نعم. لا البصرية المصدر. وكونه أصلا لهذين، أصل لهذين اللي هو الفعل والمشتق، المصدر كونه أصلا لهذين انتخذ، يعني رجح. الاسم المنصوب الذي يقع به، وإن شئت فقل عليه فعل فاعل، يعني الضرب، ضرب زيد عمرو فعل فاعل الذي هو الضرب، وقع من زيد على عمرو، وإن شئت فقل وقع بعمرو. ومر بنا مثال سابقا: خلق الله السماوات، خلق فعل، لفظ الجلالة فاعل، والسماوات مفعول إيش؟ إجماعا، ها؟ الجلالون مفعول به وغيره، نعم، مفعول مطلق، نعم، قولا واحدا ما في خلاف. نعم. الآن الخلق وقع على السماوات أو بالسماوات، لأن الأصل أن الفعل يقع على موجود ليكون مفعولا به، هذا ما هو موجود معدوم، صار مفعول به ولا مفعول مطلق؟ على كل حال مثل ما قال الأخوان المسألة خلافية، وابن هشام في مغني اللبيب انتصر لكونه مفعول مطلق لا مفعول به، ومعه أئمة من أئمة النحو. نعم مفعول في فعل وفاعل مفعول، صح مفعول، لكن عليه وبه هو. أنت إذا أردت أن تورد أو تجعل بدل المفعول صيغة اسم المفعول مشى، السماوات مخلوقة، إذن صيغتها نعم صيغتها صيغة مفعول، تقول السماوات مخلوقة إذن مفعولة. لكن إذا نظرت إلى ضرب زيد عمرو، ضرب زيد عمرو، عمرو هذا موجود وقت الضرب لما هو موجود؟ موجود موجود. خلق الله السماوات، السماوات موجودة وقت الخلق أو غير موجودة؟ غير موجودة. كيف سر مفعول؟ كيف وقع عليها في الإنفاق؟ واضح. عقل يعقل عقلا ومعقولا، عقل يعقل عقلا ومعقولا، عقل الفعل الماضي ويعقل المضارع، وعقلا المصدر، معقولا ها خلاف، هل هي مصدر ولا اسم مفعول؟ ها قيل مصدر، ايه هذا القول الاول في المساله انها المصدر مثل عقل. نعم شوف كيف شوف، يعني إذا قلت هذا كتب، هذه كتب المنقول وهذه كتب المعقول، ألا يعني أن هذه كتب النقل وهذه كتب العقل؟ إذن مصادر مثله. نعم سيبويه ينكر أن يكون مثل هذا مصدر أبدا، ولا هذا اسم المفعول من تلك، لأن زينة زينة اسم المفعول. مثلا ما نجزم بما درجنا عليه ونترك الأقوال الأخرى، شلون تصلح؟ طيب يا أخي القواعد منها الكلية ومنها الأغلبية، قواعد منها الكلية، إذا لم يحفظ ما يخالفها فهي كلية، إذا حفظ ما يخالفها فهي قاعدة أغلبية، والعلوم كلها فيها قواعد كلية وفيها قواعد أغلبية. أيوة أي مسألة، كم مسألة عندما يقول مفعول به باعتبار أن السماوات مخلوقة والمخلوق زينته زينة اسم المفعول انتهى الإشكال، والذي يقول لا مصدر مفعول مطلق يقول أنها ما كانت موجودة ليقع عليها فعل، نعم ما كانت موجودة ليقع عليها فعل الفاعل. والله ما ادري احنا نشرح للمبتدئين ولا للمنتهين، ها واضح شلون من حيث المعنى؟ نعم، لكن هم عندهم الوزن له اعتباره، الوزن له اعتباره. فمثلا عندهم اذا قلت لفظ الجلاله الله مشتق ولا جامد؟ نعم الاكثر على المشتق، منهم يقول جامد. لماذا؟ لأن أصل المشتق مأخوذ من مصدر، هل في مصدر قبل الله جل وعلا يؤخذ منه؟ ما في، لكن زينته زينة المشتق، زينته زينة المشتق، فهو من المشتقات بهذا الاعتبار. نعم نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، ضربت زيدا وركبت الفرس، ضربت زيدا إعرابها ضربت فعل فاعل، وزيدا مفعول به منصوب علامة نصبه فتح، ركبت الفرس، ركبت الفرس إعرابها طيب مفعول به الفرس منصوب. لماذا جاء بهذين المثالين؟ نعم هو للمفعول به الظاهر لما يكفي واحد، جاء بمثالين ما استوعب كل الظواهر، نعم، ولا اقتصر على واحد. نعم، لما يعقل ولما لا يعقل. طيب، وأيضا انظر الفوارق، المعرف بأن والعلم، المنون وغير المنون، تجد فروق كل باب كتجه. نعم نعم. وهو قسمان، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، فالظاهر الفاء الفصيح. نعم. فالظاهر ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره يعني بالمثال، ما تقدم ذكره بالمثال، ضربت زيدا وركبت الفرس. نعم. والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. المضمر قسمان، متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. المتصل، فالمتصل 12 لا يتقدم على عامله المتصل، ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، هذا الضابط. المنفصل يتقدم على عامله ويقع بعد إلا. طيب، المستتر من قبيل المتصل ولا المنفصل؟ يمكن يتقدم على عامله ويقع بعد إلا، ها بالحد يعني. تعريف المتصل والمنفصل، كيف منفصل؟ المستتر، أنا أريد المستتر، هل ينطبق عليه تعريف المتصل أو المنفصل؟ كلام في المستتر، الضمير المستتر، تقدر تقدمه على عامله؟ تقدر تضعه بعد إلا؟ لا، صار ضمير بارز، ما صار مستتر. إذا أبرزته صار بارز، لكن وقت استتاره. أيوة، إحنا عندنا ضوابط تفرق بين المنفصل وبين المتصل. يتقدم على عامله إذن هو منفصل، ما يتقدم إذن هو متصل، هذا الضابط عنده. ولذلك إذا عطفت على الضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل، نعم، إذا عطفت عليه لا بد أن تفصل بالضمير المنفصل. إذا عطفت على الضمير المستتر تفصل ولا ما تفصل؟ تفصل، لأن المستتر بحكم المتصل عنده، لأن المستتر بحكم المتصل عنده. نعم. فالمتصل 12 12 لأن عندك الضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، 3 متكلم ومخاطب وغائب. عرفنا سبب تقديمه من المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، هذا مر بنا فيما سبق. المتصل ولذلك لا يتقدم على عامله ولا يقع بعد إلا، ولا يعطف عليه إذا كان مرفوعا إلا بفاصل. نعم. فضمير المتكلم إما أن يكون منفردا بنفسه أو يكون معه غيره، والمتكلم له 5 حالات: المفرد، المفردة، المثنى، جمع الإناث، جمع الذكور. ومثله عندنا الآن 12، عندنا 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. وقل مثل هذا في المنفصل، قل مثل هذا في المنفصل. نعم. نحو قولك: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. 12 ضربني المتكلم وحده، ضربنا المتكلم معه غيره أو المعظم نفسه أو من يريد تأكيد الفعل. نعم، عرفنا مرارا، تقدم بنا مرارا أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، ونقلنا هذا من صحيح البخاري في تفسير سورة إنا أنزلناه من الصحيح. ضربني وضربنا هذا المتكلم، ضربك المخاطب المذكر المفرد، ضربك المخاطب المؤنث المفرد، ضربكما للمخاطب المثنى مطلقا يعني المذكر والمؤنث، ضربكم للمخاطب لجمع المخاطبين، وضربكن لجمع المخاطبات، هذه ضمائر. وقل مثل هذا في ضمائر الغيبة، ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، خمسة أيضا. إذن مجموع الضمائر المتصلة كم؟ نعم 12. طيب البعدة والمنفصل 12 كذلك مثل. نعم نحو قولك إياي وإيانا وإياك. إياي ضرب وإيانا ضرب، فالمنفصل يتقدم على عامله والمتصل لا يجوز أن يتقدم على عامله. هذا المتكلم بمفرده، نعم، والمتكلم معه غيره. وإياك ضرب وإياك ضرب وإياكما ضرب وإياكم ضرب وإياهن ضرب، نعم على ما تقدم. نعم وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. 12 و12. نعم في شيء؟ نعم إيه قد يتقدم شمه إلا إذا خشي اللبس. ما تقول ضرب موسى عيسى؟ ضرب موسى عيسى يمكن، لكن ما تدري يوم الفاعل من المفعول. لا لا، إذن لابد أن يكون المتقدم هو الفاعل، فإذا خشي اللبس لا يجوز تأخير المفعول. إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود إلى المفعول وجب تقديم المفعول لئلا يعود الضمير على متأخر رفعه ورفعه. لكن إذا وجد قرينة تدل على المراد، نعم، إذا قلت أرضعت الصغرى الكبرى، هل يمكن أن تقول أن الصغرى هي الفاعل؟ نعم ما يمكن. يجوز تقدم الفاعل أو المفعول هنا، لأن هنا قرينة أكل موسى الكماسرة، يمكن أن يكون موسى هو المأكول. إذا وجد قرينة تدل على المراد لا بأس، إذا انتفى اللبس لا بأس. أما إذا وجد اللبس فلا بد أن يتقدم الفاعل على المفعول. نعم إذا قلت أكل طعامكم الأبرار، هذه تزكية. نعم هذه تزكية. وإذا قلت أكل طعامكم الأبرار، هذا دعاء لهم لا يأكل طعامهم إلا تقي. نعم العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، ها، في تفسير سورة إنا أنزلناه من كتاب التفسير مصاحف القرآن. فيه إشكال بالدرس ولا ما فيه إشكال؟ درس النحو فيه إشكال ولا احتاج سؤال ولا ما فيه؟ نعم أكلت خبزا، ها، التمييز بيجي على كل مفعول به واضح، لكن قل كيف تفرق بين المفعول به وبين المفعول المطلق مثل خلق الله السماوات. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في باب المصدر. شو من التركيب اللغوي ما فيش كلام، ما فيش كلام، لأن الطعام كانهم حار حار. نعم تركيب عرفي، هذا تركيب عرفي ماشي، لكن إذا قال كانهم حار لا بأس.